إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي يجدر بالمسلم أن يكون في أعداد أهلها والمكثرين منها وتلازمه ويستمر عليها إلى ساعات انقضاء أجله وختام حياته في الدنيا طلب العلم. طلب العلم عبادة، طلب العلم طلب علم الشريعة، طلب العلم العلم المبني على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة والتفقه فيه ودراسته وتذاكره. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه، وأعظم من هذا القول وأطيب لقلب المؤمن وأشحذ لنفسه وأرفع لهمته قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من العلم أحب إلي من حظ من العبادة. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. ولما أدرك السلف الماضون والملأ الأولون والرجال الأقدمون هذا الفضل للعلم وهذه المنزلة وعظم الأجر والثواب فيه، سمعت وقرأت عن كثرة العلماء وتزايد وتضاعف أعداد طلاب العلم في كل بلد ومن كل شعب وقبيلة ومن عرب وعجم وبادية وحاضرة وذكور وإناث وشيوخ وكهول وشباب وصغار. ولما ضعف هذا الإدراك عندنا ومن أهل زماننا وفي عامة بيئاتنا، رأيت الرجل يحصل على أعلى الشهادات العلمية في أمور الدنيا ويتبوأ رفيع المراتب ويسود على الناس ويشار إليه بالبنان ويتعجب ويعجب بما وصل إليه، إلا أنه في باب العلم بالدين والشريعة من أضعف الناس، ويرجع فيه إلى طلب صغير علم صغير إلى طلب علم صغير فيسأله في عقيدته وفي أحكام عبادته وفي أحكام معاملاته، مع أن الله تعالى لم يخلقه إلا لأجل عبادته، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تعرف عبادته سبحانه وتعالى على الوجه المقبول الذي يحصل به الإجزاء والصحة وينال به الثواب الكثير إلا عن طريق العلم الشرعي والتفقه فيه ودراسته. ومطلوب منه ومن كل أحد أن يتعلم من العلم ما يقيم به ما يجب عليه من أمور دينه. يا طالب القرب القرب يا طالب القرب من ربه وجزيل ثوابه وعظيم نعيمه سددك الله وقواك لأن كنت تريد الرفعة في الدنيا والآخرة فلا يصرفنك صارف عن طلب العلم إذ قال ربك سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن رمت خشية الله في السر والعلانية ورقة القلب وطمأنينته فلازم العلم واطلبها واطلبه فقد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس علما وأجلها فقها كان بهذه المثابة التي أخبر بها نفسه الشريفة إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وثبت عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال إنما يتعلم العلم ليتقى الله به وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله عز وجل به وإن كنت تريد الجنة فطلب العلم من أوسع وأسعد أبوابها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن كان الناس يرثون عن أسلافهم الدراهم والدنانير فينبسطون ويتوسعون في الدنيا فطالب العلم يرث أفضل الخلق يرث أفضل الخلق ويسعد قلبه في الدنيا سعادة لا مثيل لها ويتوسع بسبب العلم في الجنان ويترقى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا ولا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا وأين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا إلى المسجد وقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم في المسجد أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فيا من أعظمه فيا لله ما أعظمه من مورث وما أجله من إرث وما أسعد وارثه يا أيها الناس كيف لا يكون العلم الشرعي وأهله بهذا الفضل العظيم وهذه المنزلة الرفيعة العالية وفي العلم الشرعي حفظ دين الله وشريعته عن تحريف وتلبيس المضللين وإبطال زيادة وتجاوز المبتدعين وفي العلم الشرعي معرفة الحق من الباطل، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والطاعة من المعصية، وأهل السنة من أهل البدعة. وفي العلم الشرعي حفظ دين العبد وسلامته من الوقوع فيما حرم الله، وفي جميع الأبواب، في باب التوحيد والشرك، وباب السنة والبدعة، وباب العبادات مع الله، وباب المعاملات مع الخلق. وفي العلم الشرعي درء الفتن المضاعفة للدين والإيمان، والمشوشة على القلب والذهن من الوصول إلى الحق، والجالبة للقتل والاقتتال، وإهلاك الحرث والنسل، وإحلال الخوف والتشريد، وحصول الجوع والفقر وضعف الاقتصاد. فهو نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته على صراط مستقيم. ونحن والله رجالا ونساء وعربا وعجما محتاجون حاجة شديدة إلى طلب العلم الشرعي ودراسته، محتاجون إليه في معرفة عقيدتنا وعباداتنا من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها، محتاجون إليه في معرفة ما أحل لنا وما حرم علينا، محتاجون إليه في معرفة أحكام معاملاتنا وعقودنا ومناكحاتنا، محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع ولاة أمورنا وحكامنا وما يحدث في بلادنا وما حولها من فتن، محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع أعدائنا في الحرب والسلم ووقت القوة والضعف، محتاجون إليه في معرفة أهل البدع والأهواء وأحزابهم وتنظيماتهم ورجالاتهم حتى لا نكون منهم ولا معهم. فيا طلاب العلم، وفقكم الله بدينه وشريعته. إننا نعيش في زمان قد قل فيه العلماء الراسخون الأثبات، وكثر فيه الجهل، وبأحكام الشريعة وانتشر حتى عم المدن والقرى والبوادي، وزهد في أهله ومجالسه ودروسه وكتبه، حتى إنك لترى الرجل قد درس في جامعات ومعاهد، يعني تدرس العلم الشرعي وحضر حلق العلماء وطلاب العلم الأقوياء سنين عديدة، ثم تسأله أو تذاكره أو يستفتى وإذا به ضعيف العلم وقليل الفقه، وقد نسي ما درس وذهب عنه ما كان قد حفظه، فأصبح أشبه بالعوام. وهذا يؤكد لنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن رفع العلم من أشراط الساعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجد الجد في طلب العلم وتحصيله والتشمير إلى حفظه ومذاكرته، أقبلوا عليه بهمة عالية ورغبة كبيرة، واسألوا ربكم الإعانة والقبول. فالناس في حاجة شديدة إليكم، وأكثر من حاجاتهم إلى الأطباء والمهندسين والمخترعين والفنانين والحرفيين، بل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فالطعام والشراب إذا ترك أو فقدت معهما حياة الدنيا الفانية القصيرة. أما العلم إذا ترك ولم يعمل به فقدت وذهبت بسببه الحياة الحقيقية حياة النعيم والسرور الأبدي في الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Serviteur d'Allah, craignez Allah et rappelez-vous d'une chose très importante. Et c'est l'importance de la science et de la connaissance de la religion d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a uniquement créés pour son adoration. Et comme il le dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hein? Donc, pour arriver à établir le but même pour lequel Allah nous a créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah, eh bien, cela nécessite comme condition d'avoir la connaissance, de savoir comment l'adorer, de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, de savoir ce qu'il déteste, de savoir ce qu'il a ordonné, de savoir ce qu'il a interdit, et pour connaître les fondements et les principes de sa religion. Et malheureusement, on vit à une époque où les gens ont délaissé ou bien ont négligé l'importance de cet apprentissage. Et à la limite, certains d'entre nous, eh bien, le seul occasion ou le seul moment dans la semaine où il apprend quelque chose de sa religion, où il entend quelque chose sur sa religion, c'est dans le vendredi, lors de la khutbah de Jumu'ah. Et le reste de la semaine, il reste sans apprendre quoi que ce soit ou sans faire d'efforts pour apprendre ou pour chercher quoi que ce soit de la connaissance de sa religion. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment triste en réalité, parce que on a plus besoin de la science de la religion que de notre besoin d'avoir de l'eau et d'avoir de la nourriture pour manger. Parce que ça, c'est la nourriture du corps. Et si le corps est privé de cette nourriture, il meurt. Mais qu'est-ce qui en découle? C'est que cette vie d'ici-bas, hein, on en sort. Mais si on n'a pas la science qui est la nourriture de l'âme et qui alimente notre foi et notre croyance en Allah, si on n'a pas cette nourriture-là, si on n'a pas cette alimentation-là, eh bien là, qu'est-ce qu'on risque de manquer? C'est beaucoup plus que notre vie d'ici-bas, mais c'est notre vie éternelle dans l'au-delà. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment faire plus d'efforts pour essayer d'apprendre et comprendre la science de l'islam. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme héritage. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes, il a dit, les ulama, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne laissent pas d'argent en héritage. Ce qu'ils laissent, c'est la science qu'ils ont laissée. Et celui d'entre nous qui apprend cette science, eh bien, il a obtenu une part de cet héritage. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم